إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرعنا في لقائنا الأخير في دراسة الأسماء الموصولة، وقدمنا لذلك بتوطئة للحديث عن الأحرف الموصولة، وذلك بمناسبة قول المصنف رحمه الله تعالى: موصول الأسماء الذي الأنثى التي. فقوله موصول الأسماء قيد أخرج به الحروف، والأحرف الموصولة هي الأحرف المصدرية المعروفة، وهي ستة على الصحيح، منهم من ذكر خمسة فقط، وهي أن وأن وما وكي ولو وهمزة التسوية. منهم من ذكر ستة كابن هشام رحمه الله، ابن هشام ذكر ستة نعم، لكنه ما ذكر السادس أنه همزة التسوية، ذكر حرفا موصولا سادسا وهو الذي. وهذا عجيب، لأننا لماذا نحن نعلم يقينا أن الذي اسم موصول وليس حرفا موصولا، فكيف به يذكر الذي من ضمن الأحرف الموصولة؟ هذا القول سبقه إليه الفارسي أبو علي الفارسي، ذكره عن يونس بن حبيب. يونس بن حبيب هذا من أئمة النحو، أئمة النحو، كان سيبويه رحمه الله تعالى إذا تحدث عن يونس بن حبيب، يونس بن حبيب ماذا يقول؟ حدثني الثقة، يعني في كتابه إذا قال حدثني الثقة فيقصد يونس بن حبيب. لا شك أنه له شأن هذا الرجل وهذا الإمام. وقلنا نقل الفارسي عن يونس بن حبيب أن الذي تكون حرفا موصولا، يستدل بقوله عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، سورة البراءة. فأين الشاهد؟ كالذي خاضوا، ولو كانت الذي اسما لقال وخضتم كالذين خاضوا، مخشي خضتم كالذي خاضوا. فلما كانت الذي حرفا موصولا صارت وخضتم كخوضهم، وخضتم كخوضهم، الذي خاضوا تأول الذي وما بعدها بمصدر، تخرج لك خوضهم، وخضتم كخوضهم. لا شك أن ابن هشام يرى أن الذي تكون حرفا موصولا، ويرى أنها تكون اسم موصول، لكن تكون عنده حرفا موصولا. ولا شك أن هذا، من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى من أطال الكلام فيها ابن القيم رحمه الله تعالى، تكلم عنها في مواطن من كتبه أظن في بدائع الفوائد، أو تكلم عنها أيضا في بدائع الفوائد يقينا، لكن هناك كتاب آخر تكلم فيها عنه الذي خاضوا. هذه الآية وخضتم كالذي خاضوا، ولا شك أنها قوي. خضتم فعل وفاعل، ميم للجمع، الكاف حرف جر، الذي تقول لي اسم موصول، اسم موصول لابد أن يكون، لابد أن يكون موافق لما يراد منه، يعني هو نص ولا مش نص، يعني يطلق عليه من على الجمع. فالله سيقول وخضتم كالذي خاضوا، المفروض كالذين خاضوا. قالوا إذن الذي حرف موصول وليس اسما موصولا، خاضوا فعل ماضي والجملة صلة، والذي وما بعد افتاء المصدر مجرور بالكاف، وخضتم كخوض. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة، من أبرزها وأصحها وأصوبها أن الذي في هذه الجملة راهي نعت لمصدر محذوف تقدير الكلام، وخضتم خوضا كالذي خاضوا، كالذي خاضوا. غاية ما في الأمر أنه حذف العائد، غاية ما في الأمر أنه حذف العائد. كي نقول كذا ماذا؟ ضربته كالذي ضربوا، ضربته، ضربته، ضربت زيدا كالذي ضربوه، كالذي ضربوا، المفروض كالذين ضربوا. قالت لا، ضربته ضربا كالذي ضربوه، ضربته ضربا كالذي ضربوه، أي كالضرب الذي ضربوه. إذن فقالوا الذي اسم الموصول نعت لمصدر محذوف تقدير الكلام، وخضتم خوضا كالذي خاضوا، وحذف العائد، وخضتم خوضا كالذي خاضوه. هذا أجوأ جواب، أحسن بكثير ألف مرة أكثر من جواب الثاني، وهو أن هذه اللغة بعض القبائل الذين يحذفون النون، يحذفون النون اسم موصول فيقولون جاء الذي أحبهم، قالك يحذفون النون، هذا لا شك أنه ضعيف جدا، لأنه يأتي القرآن بلغة هكذا مهجورة قليل. فمن إذن الأحرف الموصول أشحال؟ ستة بذكر همزة التسوية، فمن عند ابن هشام ستة بالذي، عند الآخرين خمسة، اتفقنا. أما الأسماء الموصولة فقلنا هي 14 اسما، بدأنا بذكر النص منها، أي الأسماء الموصولة الخاصة، أي لا تطلق إلا على معين ولا يشترك فيها اثنان إلا على سبيل المقارضة كما سيأتي اقتران. أما الذي فقلنا لمن؟ للموصول العالم أو غيره العالم، نحو قوله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وللغير العالم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يومكم مشي عاقل، هذا لا شك أنه معروف. والتي لمن؟ للمؤنث، المؤنث المفرد عاقلا أو غير عاقل، عالما أو غير عالم، نحو قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا عالم أو غير عاقل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، فهذا لا إشكال فيه. أما اللذان واللتان، هذا في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالة النصب، ماذا سنقول عن هذه الأسماء؟ اللذان اللتان رفعا، اللذان أو اللذين اللتين جرا ونصبا، يمكن أن نقول نتكلم عنها في مباحث ثلاثة، لا أدري إذا كانت هناك زيادة نتحدث عنها، يمكن تكون ثلاث مباحث. أولا لا بد أن نعلم أنها مبنية وليست معربة، كما فصلنا القول في ذلك أين؟ في أسماء الإشارة، مثله تماما، ليحضر معنا أسماء الإشارة يدري لماذا نقول ببنائها، فهي ليست معربة. لا يغرنك تغير اللذان واللتان إلى في حالة الجر والنصب إلى الياء، قلنا هذا ليس تغيرا، إنما هكذا وضعتها العرب من أول يوم، وضعتها على صورة المثنى، وضعتها على صورة المثنى في حالة الرفع، ووضعتها على صورة المثنى في حالة الجر والنصب، فظنوا أنها معربة، ولا شك أنها ليست بمعربة. وما استدلوا به في أسماء الإشارة استدلوا به هنا أيضا، وما رددنا به عليهم في اسم الإشارة نرد به عليهم في اسم الموصول، فلا شك إن شاء الله أنكم تستحضرون البحث في أسماء الإشارة، ما لا, لا, لا داعي لإعادة الكلام في ذلك. ثانيا الأمر الذي يتعلق باللذان واللتان، كان القياس أن يقولوا ثني كلمة القاضي، قاعد تقول القاضيان، هل حذفنا الياء؟ لم نحذف الياء، الياء لا تحذف لأجل التثنية، لكن لاحظوا الذي مش قالوا اللذان، وكان القياس أن يقولوا اللذيان واللتيان، لكنهم قالوا اللذان واللتان، فحذفوا ماذا حذفوا؟ حذفوا الياء. قالوا فرقا بين تثنية المعرب والمبني، فرقا بين تثنية المعرب والمبني لئلا يشتبه المعرب بالمبني. تبانا صح، وضعوا الذي لذان ولتان على صورة المثنى بصح ماشي ماشي على الصورة الحقيقية. أما كل كان قالوا الذيان والتيان في الرفع، والذيين والتيين في النصب والجر، ما هنا بالمثنى. الناس قاعد تقول هذا مثنى حقيقة، لكنهم أرادوا أن يفرقوا بين تثنية المعرب وتثنية المبني فأزالوا ماذا؟ تلك الياء، قالك نحيوها، اللذان واللتان واللذين واللتين، حذفوا الياء. وكان القياس أن يقولوا الذيين والذيان واللتيين واللتيان، نظيره عندنا نظير في التفرقة بين المبني والمعرب. نعم عندنا نظير في التصغير، تعرفوا أن هذا شذوذ على شذوذ على كل حال، مش ما تديروش عليه ثاني. هذا مبني ولا لا؟ هل المبني يصغر؟ المبني يصغر؟ ايش بيكم؟ الصرف خاص بماذا؟ خاص بالمعرب. الصرف خاص بالمعرب، لا يدخل فيه المبنيات، والذي مبني اذا لا يدخل في الصرف، لا يدخل تحت صغير اصلا ما كاش. لكنهم سمعوا وش قالوا؟ باللذي واللتية، سمعوا بها اللذية واللتية، سمعوا بها ولا لا؟ ماذا سمعوا بها؟ اللذي واللتية تصغير الذي والتي. وكان القياس أن يقولوا قالوا اللذي واللتي، اللذي واللتي، كان القياس وش يقولوا في التصغير؟ وش تقول؟ قلم، صغر كلمة قلم. جاء قلتم قو ليم، قو ليم بضم أوله. وكان القياس وش يقولوا؟ اللذي واللتي، قالوا اللذي واللتي. أنا تكلمت بالقياس، هي في الأصل وش يقول العرب؟ اللذي واللتي. القياس أن يقولوا اللذي واللتي، لماذا؟ لأن دائما في التصغير جيب ضمة في الأول، كتاب كتيب، رجل رجيل، احنا نقول رويجل، سمع رويجل لكن رجيل. تبعنا قالوا اللذي واللتي ولم يقولوا اللذي واللتي، فرقا بين تصغير المعرب وتصغير المبني، حبوا يفرقوا بين تصغير المعرب وتصغير المبني. فنظيره هنا كذلك، أرادوا أن يفرقوا بين تثنية المعرب وتثنية المبني، هكذا قياس. لكنهم خالفوا القياس ليفرقوا بين المعرب والمبني، فهم. إذن لو سئلت المبحث الثاني هذا، لو سئلت أين ذهبت الياء تاع الذي والتي في حالة التثنية، حذفت، لماذا؟ فرقا بين تثنية المعرب والمبني. هل هناك نظير؟ نعم، تصغير الذي والتي، القياس يقتضي أن يقال اللذي واللتي، فقالوا اللذي واللتي، مفهومة؟ مفهومة والحمد لله. الآن ثالثا، المبحث الثالث، نون اللذان واللتان، نون اللذان واللتان تشددها تميم وقيس، تميم وقيس تشدد هذه النون، فيقولون جاء اللذان، جاء اللذان، ورأيت اللذين، فهم. لماذا؟ قالوا تعويضا لتلك الياء المحذوفة، تميم وقيس يشددون النون، لماذا؟ لماذا؟ تعويضا لتلك الياء المحذوفة، مفهوم؟ مفهوم؟ إذا عندنا لغة العرب كلهم مش يقولوا جاء اللذان ورأيت اللذين، تميم وقيس، جاء اللذان ورأيت اللذين. لكن البصريين، لكن البصريين قصروا هذا التشديد فقط في حالة رفع، يعني جعلوا التشديد النون هذا في حالة الرفع فقط. والصواب ماذا؟ ماذا الصواب؟ أنه عام سواء في حالة الرفع ولا في حالة الجر والنصب. تبانا؟ يعني عند البصريين قال لك احنا سمعناش قيس وثميم تشدد النون مطلقا، سمعناها قال لك تشدد النون أين؟ في حالة الرفع. جاء اللذان سمعناش أدل اللذين، قلنا لهم من علم حجة على من يعلم. والدليل على العموم أنه يجوز تشديد النون في كل الحالات هو القراءات، فالقراءة سنة متبعة، وقراءة ابن كثير حجة عليهم حيث قال عز وجل على أرنا اللذين. طبعا احنا عندنا أرينا اللذين أضلانا، أرينا أرينا بكسر الراء اللذين أضلانا على قراءة ابن كثير، أرنا بالتخفيف الراء لذين. أين الشاهد؟ شددوا النون في حالة حالة النصب، قالت الذين يفعل به، شددوا النون في حالة النصب. أما في حالة الرفع فما اختلفوش فيها، ومنه قوله عز وجل واللذان يأتيانها منكما منكم فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم عن فاحشة فآذوهما، هذه قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير. تبعنا قراءة أبي عمرو وابن كثير، مش غير ابن كثير اللي قرأ، ابن كثير قرأ في حالة النصب، حالة النصب قرأ بتشديد النون، والقراءة سنة متبعة. وأبو عمرو وابن كثير يقرأون في حالة الرفع بتشديد النون. إذا مش نستنبط من قراءة أبي عمرو مجموع قراءة أبي عمرو وابن كثير أنه يجوز تشديد النون في حالة الجر، حالة النصب، في حالة الرفع، صح؟ وهذا ليس خاصا فقط باسم الموصول، بل كذلك في اسم الإشارة، ليس خاصا فقط باسم الموصول. نفتح الآن شغل استطراد، شغل قد بيت نذكركم، عرفنا هذه الأحكام، حقا هذا الحكم ده تشديد النون يصدق أيضا على اسم الإشارة، فتقول جاء هذان، ومنه قوله عز وجل فذانك برهانان على قراءة ابن كثير وبعمر أيضا، فذانك برهانان. وش تفهم؟ تفهم أنه اسم الإشارة أيضا يشدد، صح؟ علاش ذكرنا اسم الإشارة استطرادا فقط وإلا البحث ليس فيه؟ ليس فيه. لا نفهم من مسألة اللذان واللتان، شحال شفنا من بحث؟ ثلاثة والحمد لله. أولا اللذان واللتان واللذين واللتين مبنية، ثانيا أن الياء حذفت فرقا بين الإعراب تثنية المعرب المبني، تبانا. ثالثا تشديد النون، نون تشدد تعويضا من الياء المحذوفة على له كل لغات، لغة قيس وتميم، وبها وردت القراءات مطلقا في حالة رفع الجر والنصب، فهم؟ صح. هذا أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى. نبقى مع السرد لمجد الأخترسات، وصلنا حتى له. الذين الذين للجمع للجمع المذكر، للجمع المذكر العاقل. أما لو أردت استعمال جمع المذكر غير العاقل ما تقولش الذين، ما تقولش تعجبني الكتب الذين، لا لا الكتب الذين ما لا يقال، الذين للمذكر جمع المذكر العاقل. إذا أردت تستعمل جمع المذكر غير العاقل مش روح الأولى، والأولى تستعمل لجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا، استعملها بعضهم للمؤنث، استعملها بعضهم للمؤنث خسارة، مفروض ما يزحموناش فيها، مفروض ما يزحموناش. من بكري كحركة تحرير المرأة دايرة حال نحبه، صح؟ شوف قديما كانوا ينازعون الرجال في كل شيء، تبانا في كل شيء، صح؟ غير في الصفات حميدة يطالبنا بالجهاد، مسلمة زعفانة غاضبة، عائشة تسأل أليس على النساء جهاد، وكغير جاء نساء الزمان ما شاء الله مثل نساء أو لا يعني تطالب بالجهاد تطالب بالفرائض تطالب بالطاعة. قال أريد أن أطيع كيف غيرتم ما تطيعوا إحنا جو غير معاصي غيرتم ما تعصوا لا ما كل حال حتى من العجائب كما ذكرت لكم مرة أنه شو اسمها هذه التي سمت نفسها هدى شعراوي طالبت بواو الجماعة قالت أمنع الناس أن يستعملوا نون النسوة استعملوش نون النسوة يتحدثوا عن النساء استعملوا واو الجماعة ها مش قلت لك لا أكبر ايه طبعا واو الجماعة عجيبة يعني تلاقت ما تقولش مثلا النساء لا يذهبن قل بل النساء الذين يذهبون سمعت تقول لي يدك لعنة في الحكم واردة وحبتها أيضا في اللفظ لازم اللعنة أيضا وغير في الأحكام في المعنى لازم تكون اللعنة شاملة لفظا وحكما مصائب والله مصائب ما عنديش الواو تاع الجماعة هذه دارت حالة أرادت أن تزاح ما عنديش عطولها طولها كاش واو أين نحن الذين الأولى قلنا لمن الأولى جمع المذكر العاقل وغير العاقل والكثيرا كثيرا ولغير المذكر قليل جدا بس تستعمل الأولى لغير المذكر قليل تستعمل للمذكر عندك اللائي واللاتي وجناكم بين قوسين تاع الجزائريين اللوات اللائي واللاتي هذا يجمع الإناث جمع الإناث وللأسف أراد مفروض الذكور مفروض الذكور لا يكونوا سفهاء مثل النساء أو أكثر النساء فإن رأت إن كان إذا رأيت إنسان يخون تخونه أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك فلما رأى الذكور أن النساء زاحمناهم في الأولى أراد الرجال أن يزاحموهم في اللائي فاستعملت اللائي للمذكر قليلا جدا فهم هذا فيما يخص أسماء الموصولة النص نقرأ ماذا قال في الأسماء الموصولة النص قال انتبهوا الأبيات هي الصح لأنها هي التي ستحفظ موصول الأسماء عرفنا علاش قال موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت يعني الياء أنت الذي والتي في المثنى لا تثبت أي تحذف ثم بل ما تليه أوله العلامة ما المقصود بل ما تليه أوله العلامة أي علامة المثنى شو هي الألف في الرفع والياء في الجر والنصب ما تليه الياء شو هو الذال والتاء الذال والتاء ايش بان صوت اين كنا عندك الذي هاي لك الناس عندك اللت قال لك الياء اذا ما ثني لا تثبت تروح الياء بل ما تليه الياء شو هو التاء والذال هذاك الحرف الذي تليه الياء اوله العلامه جيب العلامه ثم جيب العلامة تاع المثنى بعد الحرف الذي تليه الياء اللي هو الذال والتاء بل ما تليه أوله العلامة يعني ما تجيب تنحي الياء وجيب علامة المثنى بعد ذلك الحرف اللي هو الذال والتاء والنون إن تشدد فلا ملامة والنون إن تشدد فلا ملامة ولاحظوا كلام ابن مالك أطلق ما قالش والنون رفعا إن تشدد فلا ملامة والنون إن تشدد مطلقا فهو مذهب المذهب الصحيح أن النون تشدد حالة الرفع والنصب والجر، لكن على لغة، لغة قيس وتميم. والنون من ذين وتين شددا، دخلت في أسماء الإشارة استطرادا، دخل في أسماء الإشارة استطرادا. المفروض حنا البحث عنها أسماء موصولة، قال لك والنون من ذين وتين في الأسماء الإشارة شددا أيضا. لماذا ابن مالك؟ لماذا؟ قال وتعويض بذاك قصد، تعويض من الحرف المحذوف جيء بالنون المشددة، مفهوم هذا؟ اتفقنا؟ قال ينقسم الموصول إلى قرينة، موصول الحرف أخلعتون. أما الموصول الإسمي فالذي للمذكر والتي للمفردة المؤنثة، فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالآلف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالة الجر والنصب، حالتي الجر والنصب، فتقول اللذين واللتين. وإن شئت شددت النون عوضا من الياء، هو كاتب عن الياء، وهذا قلنا لحن، قلوش نعم صح مولد استعمال لا يعرف العرب، عوضا من الياء المحذوفة، فقلت اللذان واللتان، وقد قرئ هذا قراءة ابن كثير، واللذان يأتيانها منكم. لو أعربت تقول اللذان اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، تبانا، وتشديد النون هذا تعويضا من الياء المحذوفة على لغة تميم وقيس. يأتيان فعل مضارع والآلف فاعل وجملة فعلية معرض صيغة موصول لا محل من إعراب. منكم جار ومجرور متعلق بمحذوف حال للضمير في أتيان، فآذوهما، آذوهما واللذان يأتيان منكم، فآذوهما الفاء رابطة للخبر بالمبتدأ، رابطة الخبر بالمبتدأ. لماذا؟ لأنه يشبه الاسم الموصول، يشبه اسم الشرط في العموم. آذوهما فعل أمر، فعل أمر والواو فاعل، وهما مفعول به، والجملة خبر، وهذا حجة للكسائي في وقوع الخبر جملة إنشائية، وإلا في الجمهور يمنع أن تكون أو لا يستحب أن تكون الجملة الخبرية في أسلوب إنشائي. هذا سنرى في باب مبتدأ الخبر. ويجوز التشديد أيضا مع الياء، كأن ابن عقيل اختار مذهب الكوفيين لا مذهب البصريين الذين خصوا تشديد النون فقط بالرفع. قال وهو مذهب الكوفيين، فتقول اللذين، وش هذه اللذين؟ لذين واللتين، وقد قرئ ربنا أري، هذا خطأ، هذا خطأ، ربنا وش عندكم أرينا، أو جمعنا بين قراءتين. المفروض ابن كثير ما قراش لذين إلا بإسكان الراء، ربنا أرنا، أرنا لذين، هذا الذي أعرفه، ربما إنسان يبحث فيفيدنا. ربنا أرنا، أرنا اللذين، هكذا يقرأ ابن كثير، ربما تكون ربما نصنف جمع بين قراءتين، ربما هناك قراءة لا أدري، لأنه كان قراءة رويس قرأ مثل ابن كثير، لكن في ذلك برهانا. وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة، فتقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين. كان الأول وش يجيب الآية، فذانك برهانان، وقلنا فذانك برهانان قراءة ابن كثير وابي عمرو بن العلاء. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي، مفهوم؟ يعني تشديد النون في الذي والتي عوض من الياء، وتشديد النون في اسم الإشارة عوضا من الألف في هذا، مفهوم؟ لكن هذا بناء على أن الألف عندك أرنا ايوه نسخة من طبعة جديدة. ايه ما شاء الله. ايه هذا باين بلو يتبع محقق يتبع. ايه لازم ارنا الذين. قال جمع الذي الاولى الذين مطلقة. علاش قال مطلقة جمع الذي الاولى الذين مطلقا؟ لا مطلقا هذه بجمع هذا شنو مطلقا؟ اي سواء كانت حال الرفع حال النصف حال الجر حال النصف حال الجر. بزاف الناس فهموا العاقل وغير العاقل. مستحيل قلت لك الذين من تستعمل للعاقل ما تستعمل لغير العاقل. لا تستعمل المؤنث الاولى تستعمل للعاقل لغير العاقل تستعمل المؤنث قليل قليل جدا المؤنث. بصح كلمة مطلقة ما تفهمهاش كما تحب. مطلقا أراد بها حالة الرفع والجر والنصب. جمع الذي الأولى الذين مطلقا الذين جاء شوف جاء الذين رأيت الذين مررت بالذين خلاص هذا المعروف. قال لك وبعضهم بالواو رفع النطق وبعضهم في حالة الرفع جاء بالواو أراد أن يشبه الذين بماذا؟ بجمع المذكر السالم. فقال الذون جاء الذون رأيت الذين مررت بالذين وجاء الذون فهم خجلش. قال وبعضهم بالواو رفعا نطق صح. هذا لغة هذه اللغة لغة هذيل وعقيل لغة هذيل وعقيل يقولون الذون في حالة الرفع. أما في حالة الجر والنصف فيوافقون المشهور من كلام العرب فيقولون الذين. وسنرى بماذا استدلوا على ذلك. باللائي باللاتي واللائي باللاتي واللائي التي قد جمع التي قد جمع. لاحظ بزاف ناس قد يفهم جمع الالف هذيك ماذا ترجع اليه من اللاتي واللائي هذا حتى معنى الالف هذه ماشي الف الاطلاق لا ترجع لحتى واحد. قال لك ابن مالك جمع التي قد جمع التي اي جمع لفظ التي جمع لفظ التي باللاتي واللائي. يعني المفروض كان يقول جمعت التي ما قصدش التي على انها كلمه قصد التي على انها لفظ. جمع التي جمع التي باللاتي واللائي عرفت في تقديم وتأخير. قد جمع التي باللاتي واللائي فهم واللائي كالذين نزرا وقعا. لائي لائي قلنا لم تستعمل جمع المؤنث قد تستعمل صح علاش قل انتقاما أراد الذكور أن ينتقم من الأولى التي ذهبت للإناث فقالوا إحنا كذلك نديو اللائي. قلنا يا ودي ما تبدوش هذا الشيء هذا فيه تشبه بهم قام يهمنيش أي جاء يهودا شعره وتوريكم مش معناتها فيسموا بها أولئك الذين نظرا وقع من الطرائف والنكت التي يقصها النحاة قديما. يقول فكان أحد دائما يسأل دائما يسألهم حكما قرأوا النحو ماذا تسمعون غير تبدأ أول درس ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا غضبه وقال له قال كيف هشه عمرو بن اسمه عمرو ما يعرفش اسمه عمرو بن كذا دخلوا كيف دائما أمثلة بي أنا مالك ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا ليجي بروح لماذا ضرب زيد عمرا هذه مثال روح عاقب ضرب زيد عمرا. فجاء إنسان ذكي لماذا ضرب زيد اسمه داود نعم اسمه داود بن أبي هند اسمه داود كيفاش اسمه داود عنده أسم عندهش أسم داود بن كذا لماذا ضرب زيد عمرا لماذا ضرب زيد عمرا هذا هي القصة نعم اسمه داود بن أبي كذا. قالوا لماذا ضرب زيد عمرا هذا ما أعرف. حتى وقع مع إنسان ذكي قالوا ماذا ضرب زيد عمرا قالوا لأنه سرق واوك يا داود خش داود، احنا نقرأها داود كما طاووس، تعالوا نكتبوها واو واحدة. قالوا لأنه سرق واوك، قال فأكرمه أغاية الإكرام، واو الإلحاق، سمينا احنا وش اسمه واو الإلحاق. هذا من هدى الشعب متعرفش هذه أرادته وليلي قالها واحد شغل هذا الملك داود. ايه قال يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا، وعش قال مطلقا عاقلا وغير عاقل، نحو جاءني الأولى فعلوا، جاءني الأولى فعلوا، وقد يستعمل في جمع المؤنث، وقد يستعمل في جمع المؤنث، وقد اجتمع الأمران أي مجيء الأولى بمعنى المذكر وبمعنى المؤنث. تستعمل الأولى بصح قلنا قليل، لمن الأولى؟ لمن الأصل مذكر الأولى، الأولى الأولى عندك الأولى عندك اللائي. شوف نقربها لك، عندك ربعة ألفاظ الذين والأولى واللاتي واللائي، خاص بالمذكر العاقل الذين، خاص بالمؤنث اللاتي، بقصدك اللائي والأولى، الأولى للمذكر عاقلا أو غير عاقل، زاحمه فيه الإناث قليل، اللائي للمؤنث زاحمه فيه المذكر بقلة. مما جاء استعمال الأولى للمذكر المؤنث قول الشاعر وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبلي، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبلي، هذا يصف شجاعة قوم في الحرب، شجاعة قوم في الحرب، يستلئمون بمعنى يضعون اللأمة، واللأمة هي لباس الحرب المعروف. ولكن أين أنا ماذا راكب؟ راكب على الخيل، على الخيل، والخيل تراهن يوم الروع، تراهن يوم الروع كالحداء القبلي، كالحداء القبلي، كالحداء، الحداء معروفة طائر معروف، هذا الذي يشبه البوم، يشبه البوم، كالحداء القبلي. فماذا يريد أن يقول الشاعر؟ ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ فيه مدح لقومه أو لقوم يريد أن يمدحهم، أنك تراهم يبلون البلاء الحسن بلأمتهم، وكانت اللأمة شعارا للشجاعة ليس شعارا للجبن. فهم احنا نظاهر وش نقوله، انسان لماذا يلبس اللأمة؟ لانه خائف، انا عش روحك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لأمة، كان يضع مغفر، لان الذي يلبس الذي لا يلبس شيئا هذا لا يقصد في الحرب، واحنا نبالو به، لكن الذي يلبس في الحرب الناس كلها تريد ان تفأر منه، ان تنتقم منه، لانه اكثر القتل فيه، الفارس الذي يكثر القتل في الناس هو الذي يطالب، كل الناس تترقب أن تضربه بالرمح، فيلبس اللأمة. فكانوا من يرونه لابسا اللأمة في الحرب يسموه الكومي، الكومي، الكومي هو الفارس الذي عليه كل شيء من حديد، هذا معروف بالشجاعة، يقول زين باللي شجاع هو فارس، لماذا يلبس كومي؟ احنا عندنا العكس، لا هم يعرفون ماذا يقصد، الناس كلها تريد أن تقتله، لماذا؟ لأنه أكثر فيهم القتل. فالآن نعرب تبلي، الآن قلنا نبدأ نعرب تبلي في المضارع مرفوع رفعي الضمة المقدرة عن ذريها الثقل، جيد، زيد تبلي الأولى، الأولى اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، جيد، يستلئمون او الشاهد، الصلة بينتنا باللي الاولى هنا المقصود بهم ذكور، قد قال يستلئمون، يستلئمون في المضارع مرفوع ترفيع تبوت النون والواو فاعل، والجملة صيغة موصولة على الأولى، على حرف جر الأولى اسم موصول مبني في محل جر. تراهن، عرفنا بأن المقصود بالأولى مؤنث لأن النون. تراهن فعل مضارع والفعل مستتر وجوب تغيير أنت، والهاء مفعول به، والنون حرف دال على تأنيث المفعول، والجملة صيغة موصول. يوم الروع، يوم ظرف مضاف، الروع مضاف إليه متعلق بتراهن. كالحداء، الكاف حرف جر، الحداء مجرور، والقبلي جمع أقبل وهو الذي فيه شيء بعينه. هكذا فسر عندكم، كيف فسر عندكم القبل؟ بحول في عينه، ها؟ حور، أيوة. المهم فيه شيء في عينه حور، لأنه بتعرف أجمل ما في الخيل هو عينه، أجمل ما في الخيل والثور الوحشي هو عينه، عين الفرس يضرب بها المثل في الجمال، لكن أكثر منها عين البقر الوحشي، عين البقر الوحشي عجيبة يعني تشوفها. لكم إنهم كالأنعام بينهم أضل صبيين تحت في الجمال فاتونا. كالحداء القبلي نعت للحداء، وجاء مجرور متعلق بمحذوف حال للهاء في تراهن. المهم أين الشاهد؟ استعمال الأولى للإناث، استعمال للذكور. نعم طبعا. فقال يستلئمون ثم قال تراهن. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا. فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموا. هذا هو الفصل، هذا هو الكثير، هذا هو الفصيح المستعمل المشهور. وبعض العرب يقول الذون، قلنا شكون؟ هذيل أو عقيل أو عقيل. الذون في الرفع، في وفي النصب، والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل. ومنه قوله نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. نحن الذون صبحوا، التصبيح هم للغزو صباحا، لذلك جابر بن عبد الله كان يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. الناس بزاف ما فهمتش هذا الحديث، تعملوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطبة صبحكم ومساكم، لا هذا وصف لمنذر الجيش كأنه منذر جيش على بالي كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. تشوفوا كأنه إنسان أو ينذر أو ينذرنا جيش ويقول أن صبحكم العدو ومساكم العدو، ونبي ما كانش يقول صبحكم ومساكم فوق المنبر حتى عدو في الجمعة من عدو، كأنه منذر جيش يقول لكم صبحكم العدو هنا ومساكم، يقصد الترغيب والترهيب والوعظ، كأنه خلاص العذاب اقترب، صبحكم ومساكم مش مبقى. هذا معنى منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لا هذه كما يقول لك هذه الجمل التي تعتبر صفات الناس ظنها أخبار، هي الصفات مثل إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، الناس دفع بلهم شو هذا خبر إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، مش هذا المقصود. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، كان 99 اسم كان يحصي الإنسان يدخل الجنة، هل يعني أخبر أن لله 99 اسم فقط؟ الخبر ما قالش، لو كان قال إن لله 99 اسما وسكت من أحصى دخل الجنة لا نقول بالظاهر الخبر الحصر، لكن هو يصف إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، كان 99 اسم كان تحصيه يدخل الجنة، يعني إن الله عز وجل ليس له أكثر من ذلك. فهم منه اخترت يلتبس الأمر على كثير من الناس، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، هنا تقف، نحن معاشر الأنبياء لا نورث نقطة، حكم جديد، ما تركناه صدق. الأخرين وش يفهموا؟ معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، لا نورث ما تركناه صدق، وش تفهم من هذا الكلام؟ طبعا هو سنبين له ضعيف هذا المعنى، لا نورث الشيء الذي تركناه صدق، لا نورث الشيء الذي تركناه صدقة. احنا نقوله الذي تركته صدقة مو بس انت الذي لا تورثه، كل الناس لا يورثون الشيء الذي تركوه صدقة. فهم فكان الانسان الوقف اين تقف، هذا السر، والعجيب ليس هذا، العجيب كيف كانوا قديما يقف يعرفون الوقف بلا نقطة ولا شكل ولا أي شيء ولا فاصلة ولا علامة استفهام ولا علامة تعجب، وكان يفهمون. احنا اليوم خص غير يسمع يقرأ ويسمع ويشرح لهم ما يفهم يا شباب، لابد الإنسان يقرأ كثير يطالع يطالع طالع الله ما شاء الله يعني. هذا قلنا من قاله لمن. المهم يقول تمت أعطيكم الصواب، يقول أبو زيد في النوادر صفحة 37 بعد 537 قال أبو زيد قال أبو حرب الأعلم، قاله أبو حرب الأعلم وهو من بني عقيل. علاش قلت لكم؟ علاش قلت لكم الذين يرفعون يقولوا اللذون شكون؟ هذيل وعقيل. هو المصنف يذكر غير هذيل، ذكر بنو هذيل هو صح، والبيت لمن؟ لبني عقيل. كيف هذا صح لا لا؟ يعني وهم بنو هذيل ومنه قوله، ايه جبنا واحد متاع بني هذيل، لا وجب لك ابو حرب الاعلم وهو من بني عقيل جاهلي من جاهلية. والرواية فيه نحن الذين صبحوا، نحن الذين صبحوا. قال البغدادي رحمه الله في خزانة الأدب في الجزء السابع صفحة 25 فلا شاهد فيه، فلا شاهد فيه. لماذا؟ نحن الذين صبحوا الصباح، أين الإشكال؟ ما فيها حتى إشكال صح؟ لكن واردة لغة، لغة معروفة لكن لا تتكلم بها أنت. ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي، يجوز نعم يجوز، يقول ويجوز إثبات واو داخل الكلمة اللوات. وقد ورد اللائي هنا راح يخلف صار اللائي ورد بمعنى الذين، يعني الذين استعملوا اللائي لهم. فقال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. هذا ويمدح شخص، ويمدح شخص ولا حجة فيه، تبهنا لا حجة فيه. لماذا؟ للجهل بقائله، للجهل بقائله، هذا ما لا حجة فيه، للجهل بقائله لا ندري لعله ثقة أو غير ثقة، لا ندري لعله ممن يحتج بهم أو ليس ممن يحتج بهم فهم. فهنا هذا يمدح شخصا فيقول آباؤنا ليس لهم منا علينا أكثر منهم، يعني أما الآباء تاعنا ما داروش فينا خيرا أكثر منهم، فهم كأنهم استوى بينهما في المنة أو أعظم، مع أن الآباء قد مهدوا الحجورة، قد فرشوا لنا الحجور. ومعنى فرش الحجر عند العرب هو التربية، لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم لا في نسائكم التي في ربائبكم التي في حجوركم، في حجوركم ليس معناها في حجرك، أي مربية في كنفك، تعبير بالحجور أي في الكنف. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بنت أبي سلمة إنها في حجري، بمعنى في كنفي تتربى عندي. فآباؤنا الذين ربونا ورعونا وعشنا في كنفهم وحمايتهم ليس لهم منا أكثر من هذا الشخص. هذا يصدق على من؟ هذا البيت يصدق على العالم، لا لا يصدق على العالم. آباؤنا ايش امنا منه ولا لا؟ لذلك ذكرنا لكم في الدرس الاداب الشرعيه قول من قال بتفضيل العالم على الوالد وكيف رد عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى. طبعا هذا لا يصح، لكن نقول احنا جبنا بقول ثالث لا في الادب الشرعي ولا في التفسير. نعم في تفسير سوره النساء. نعم كثرت علينا الامور ما ادري ايش. قلنا قول ثالث الصواب يعني اذا امرك العالم بشيء وامرك الوالد بشيء اختلفوا من تطيع، فمنهم من قال تطيع العالم ومنهم من قال تطيع الوالد، والصواب هو الفصل نفصل بينهما بقول ثالث وهو تقتلهما الاثنين جميعا. تقعد مشاكل ما أمرك الأمة لا ما بقاش الأمة زيد. فالصواب أنه كل يطاع، أنه كل يطاع فيما له الولاية، فولاية العالم عليك في الدين فتطيعه تقدم قوله على قول أبيك في الدين. شكون يعرف الوالد يعرف أمرك بشيء في أمور الدين، كهو الوالد يطاع فيما له فيه الولاية، فيما له فيه الولاية وهي أمور التي تخصه. تبانا مثلا قضاء شيء العالم يقول لا تفعل أحتاجه، والوالد يقول أفعل، شكون تطيع؟ الوالد. والعالم لا أظن أن عالم ينهى ولدنا أن يطيع أباه في مثل هذا. أما مثلا أمر اجتهادي فقهي أمر مصلحة مصالح مفاسد يأمرك العالم بشيء في فتوى ويأمرك الوالد بخلافه تطيع العالم ولا عبرة بالوالد. فهم مثل مثلا طالب العلم اليوم العلم الشرعي اليوم هو فرض عين مش فرض كفاية، بكري كان فرض كفاية. فهم هو في وقت القرافي يقول لك وقت فرض عين لقلة طلاب في لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا هو يخصه بمن له الكفاء بمن يؤلم منه أنه يقدر يصير طالب عنه، قالت فرض عين عليه يتعلم لأن قلة طلاب العلم في هذا الزمن. فالقرافي تعالى انظر يجيب روح تقول الهدهد تاع البارح روح تشوف وش كان في هذا الزمان. الله أكبر الله تشوف يعني البيئة كيف تختلف عجيب. كانوا لما كانوا في زمان القرافي تتعجب لو أردت أن تكتبهم تتعب علماء يقولك فرض عين، ما بالك في زماننا هذا والناس يطيح له تجارة يترك العلم يحجة أنه فرض كفاية. أين فرض كفاية؟ هل قام به عدد يكفي؟ لم يقم به عدد يكفي فهو ليس فرض كفاية، لا يزال عينيا. هذا كان يقول فما أباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. جملة قد مهدوا الحجورة هذه نعت لأباؤنا تبعنا. فما أباؤنا الذين قد مهدوا الحجورة بأمن منه علينا، في التقديم والتأخير صعب أن الإنسان يفهم البيت من أول لحظة لأنه العرب يفهمون قديم لكن احنا نحتاج إلى التدبر. تقدير الكلام طبعا لائي قد مهدوا الحجور لائي بالصيلة انتهى نأت لي آباؤنا. تقدير الكلام فما آباؤنا اللائي قد مهدوا الحجور بأمن منه علينا كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي. الأولى اللي هي للمذكر بمعنى اللائي اللي هي للمؤنث المفروض سبق أن جاء بها المفروض بلا واو لكن ما يكتبونها ولا يلفظون بها لا يتلفظون بها. فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما. فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما. هذا لماذا؟ لا شك أن بعضكم ما عندوش هذا البيت. لا ما عندكمش عندك من ليس لدي هذا البيت والباقي عندهم على كل عن هذا البيت ذكر في بعض النسخ تاع ابن عقيل ولم يذكر في بعض النسخ الأخرى، لذلك لم يرقمه الشارح. تلاحظوا أن الشارح لم يرقمه كما هي العادة، سنرى من قائله. كنت نظن أنه نحقق تاعكم عنده وش ما قال فيه، ما عندكمش البيت، عندك البيت ما قال فيه ولاش ولا من قائل، حتى نبحث عنه إن شاء الله نشرحه ونعربه. ثم قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. هذا بدأ في الأسماء الموصولة المشتركة، أسماء الموصولة المشتركة. أسماء الموصولة المشتركة ستة، وهي من وما وأل وأي وذو وذا. أما ذات فليس منها. لو تعرفوا عش قال ذات سهلة. نبدأ بمن وما. أما من فتستعمل للعالم، صح؟ تستعمل للعالم. ولماذا سموها مشتركة؟ شو يقصدون بالاشتراك؟ يقصدون بالتذكير والتأنيث والجمع والإفراد والتثنية، أما العقل وغيره لا. قولهم مشتركة يقصدون أن من تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ولا يقصدون الاشتراك بين العاقل وغير العاقل والعالم وغير العالم. ومع ذلك نقول الأصل في من أنها للعالم، وقد تستعمل لغير العالم في حالات. سنراها بعد ذلك ديروا فصل. وما تستعمل لمن؟ تستعمل لغير العاقل. إذا كذلك قولنا إنها مشتركة نقصد اشتراكها بين مذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، ولا نقصد اشتراكها بين العاقل وغير العاقل. لكن مع ذلك نقول وقد تستعمل ما للعاقل في حالات سنراها في فصل. قد تأتي ما ومن متقارضتين. ما معناتها؟ هذه تروح مكانها وهذه مكانها لغير نكتة قليل، لغير نكتة هكذا، لغير نكتة قليل جدا، قليل قلوا تكلموا بها، مثل قولهم لا سبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان ما يسبح الرعد بحمده. المفروض شو يقول؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده، شو سبحان ما أنا لماذا قال هذا؟ هكذا العرب تتكلم هكذا، قليل جدا لغير نكتة قليل. ومنه على قول عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال: والأرض وما طحاها. هنا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ما معنى هذا؟ السماء وما بناها، السماء وما بناها. هنا عندك قولان، كان قالوا اسم موصول، كان قالوا اسم حرف مصدري. فمن قال إنها اسم موصول قالوا إن الله يقسم بالشمس وببانيها، بالسماء كيف يعني الشمس؟ بالسماء وببانيها، والسماء وما بناها. يقسم الله عز وجل بشكون؟ بالسماء وببانيها، اللي هو الله عز وجل. إذن الله عز وجل يقسم بالسماء وبنفسه: والسماء والذي بناها، أقسم بالسماء وبالذي بناها. ما شاء الله، أين النكتة؟ لا نكتة، هكذا العرب تتكلم هذا، شو يكون يسمون صف. قول ثاني أنها مصدرية: والسماء وبنيانها، والسماء وبنيانها. طبعا قولان ذكرهم القرطبي رحمه الله وابن القيم في أقسام القرآن، وإن كان هو قدم مرجحا القول الأول، والسماء وبانيها ما بناها والسماء والذي بناه فهم صح. يحتمل أحيانا هذا يحتمل أحيانا لهذا لغير نكتة ولا لا لغير نكتة أن يحتمل نكتة. لماذا لا نتكلف قل هكذا تكلم مثل عرض قليل لكن لنكتة نعم يرد هذا، فتأتي من عوضا من ما تأتي من عوضا من ما في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا اشترك العاقل وغير العاقل في حكم واحد نحو ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض. يدخل هنا غير العاقل مش هتقول لي من عشان أقول لك اشترك في حكم واحد فيجوز. الحالة الثانية انتبهوا أن يكون يقترن العاقل وغير العاقل في عموم مفصل بمن انت بدي تتفصل بمن وش تحمد لك لو كان بدي تتفصل بما تذكر ما بدي تتفصل من فيدخل العاقل ايضا مثل والله خلق كل دابة من ماء خلاص. فمنهم من يمشي على بطنه شكون من الذي يمشي على بطنه غير العاقل يمشي على بطنه صح. اذا شبه العاقل فاقول هذه حاجه اخرى واحد يمشي على بطنه صح هذا غير العاقل. ومنهم من يمشي على رجلين شكون العاقل وغير العاقل غير العاقل تاني يمشي على رجل. ومنهم من يمشي شوف من يمشي على أربع وهي الدواب صح. كلمة دابة عموم ولا لا فصل باش بمن والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من ايه مش تحب عن من بداب من كملوا بمن فهنا يدخل غير تستعمل من ولو لغير العاقل. لماذا لان بدأ التفصيل العموم بما بمن ما دام بدأ التفصيل العموم بمن يبقى يدخل تحته غير العاقل. ثالثا أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل أن ينزل مش ينزل أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل. طبعا كلمة ينزل أنتما يعني بحسب اعتقاد ذاك بحسب استعمالك قد ربما لم تنزله بقولك تنزله بفعلك. مثلا قول عائشة وإن كان الناس يظنونه حديثا مرفوعا وليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازله يعني لو اشترفته في الخطاب تاعك في معاملتك أنزله منزلته صح. فالفعل تاعك هو الذي يدل فإهانتك للشيء تدل على أنه غير عزيز في قومه تعظيمك له يدل على تصرفات تاعك تدل. فمثلا أنت الآن تسمع الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له هم إذا كانوا يدعون الأصنام والأصنام غير عاقلة كانوا يدعون الشمس كانوا يدعون القمر كانوا يدعون النجوم صح وهي غير عاقلة. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له مفروض ومن أضل ممن يدعو ما لا يستجيب صح مش هذا هو الأفضل لا تقول الأفضل هذا من لا يستجيب. لماذا لأنهم بدعائهم لغير العاقل كأنهم أنزلوه منزلة العالم اللي هو الله عز وجل لا يدعى إلا الله. زيد خطابكم لهم من الذي يخاطب هو العالم العاقل خطابكم لهم يدل على أنكم أنزلتموه منزلة العالم. ومنه نداء الناس للجماد، فترى امرأة القيس يقول: ألعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، مفروض وهل يعما ما كان في العصر الخالي، لكن هو قال من ماذا. مخاطبته للطلل تدل على أنه أنزله منزلة العالم وهو غير عالم. فهم إن شاء الله. إذن إنزال العالم، إنزال غير العالم منزلة العالم. طاش الله نزل مجيش عليه. أيوه. هذا فيما يخص شو؟ سيأتيكم المصنف رحمه الله وهو الشارح بن عقيل ببيت من الشعر للعباس بن الأحنف، والعباس بن الأحنف لا يستشهد بشعره لأنه مولد جاء بعد عصر الاستشهاد في سبيل الله، جاء بعد عصر الاستشهاد بالنحو الأبيات الشعرية. ومع ذلك سنرى أن في البيت أيضا تحريفا، سنبين ما خلوكم حتى بيت في شرح ابن عقيل. طبعا في البيت كان تحريف سنراها عندما نقرأ الكتاب. ما تنزل منزلة من؟ ما تنزل منزلة من؟ العكس الآن، يعني استعمال ما موضع من؟ مفروض ما لغير العالم ومن؟ فنقول أيضا في ثلاث حالات، وإن شئتم جعلناها أربعة، إن شئتم جعلناها أربعة ما تحمل. أولا ما انتقمت من من؟ أرأيتم لما اجتمعت من العاقل وغير العاقل اجتمعوا في حكم واحد، شتو كيف شتو عملنا؟ دخلت ما تحت من، الآن قلت له تعالي أنت الآن ادخلي تحت. فإذا اجتمع العاقل وغير العاقل في حكم واحد جاز استعمال ما موضع من، نظير المسألة الأولى مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تدخل الملائكة ولا لا؟ تدخل الملائكة، تدخل الملائكة، فهم تدخل الملائكة. وهذا ما يدل أنه في الأحكام إذا اجتمعت، ثم يقول قاطنا بينها، ما من إنسان يقرأ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلا ويعرض من الملائكة والعباد دخل عاقل تحت ما هذه دخلت. حل ثانية، لأن أحيانا العرب تفهم هذا على فرض سبب النزول، على فرض صحة سبب النزول، لما جاء نزل قول عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فجاء أحدهم فقال قتلته خلاص حكمت عليه خطأ، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحال قلنا الآخر منهم من يستطيع من يضاعفه، فقال لقد استزعم إنك زعمت أن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فكيف بمن عبد عيسى بن مريم، كيف بمن عبد الملائكة، هل يعذبون؟ قال فنزل قول عز وجل بعدها مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها بعدون. فهنا بعض العلماء أراد أن يرد على هذا الكافر، قال إنه جاهل لأن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله، فلم يدخل ملائكة ولا عيسى. آخر قالوا لا، قال لو كان كذلك لما فهم هذا، ده عربي افهم، عربي يفهم كلام العرب، وجواب الله عز وجل له يدل على أن يطلق هذا إذا درج العالم وغير العالم تحت حكم واحد تطلق ما على من وما ومن على ما، فهم فهمناها إن شاء الله. مهم الحالة الثانية، حالة ثانية إن تنزيله منزلة ما لا يعلم، إنزاله منزلة ما لا يعلم. يعني أنت الآن تنزله منزلة ما لا يعلم. مثلا واحد يحقر فلانا فماذا يقول؟ ماذا تقول؟ مفروض طبعا في الاستفهام مثل اسم موصول، الاستفهام مثل اسم. ما أنت؟ أي وش من حاجة أنت؟ علاش؟ ما أنت؟ أنا شيء؟ تمام. لماذا تقول ما أنت؟ قل من أنت؟ ولا إنسان مثلا يريد انظر إلى ما أرى، انظر ما أرى، يعني مفروض انظر من أرى، انظر ما أرى، هذا أنزله منزلة الجماد السلعة، السلعة هكذا انزله منزلة ما لا يعقل. ومنه قول عز وجل حكاية عن امرأة عمران: إن نذرت لك ما في بطني محررة، إني نذرت لك ما في بطني، والمفروض ما في البطن ها كان ولدا أو بنتا فهو عاقل. قال العلماء إنها أنزلته منزلة الجماد، لأن الجنين في الحقيقة الجنين ينزل منزلة جماد، لا يزال لا يزال علقة، لا يزال مضغة، فهو لا يزال جمادا في الحقيقة، يشبه بزاف الجماد. فما في بطن الجنين هكذا يعبر عنه بماء، وليس جواب أهل العلم بعض أهل العلم سديدا إذ قالوا إبهام، لأنه لا تدري أهو ذكر أم أنثى، فنقول حتى ولو كان أنثى وذكر فهو عاقل، هذا ليس بجواب في الحقيقة. قالوا إنما قالت نذرت لك ما في بطني، لأن لا تدري هو ذكر أو أنثى، حتى لو فرضنا أنه ذكر أو أنثى كلاهما عاقل، فلا ينبغي التعويل على هذا، إنما تعويل على الأول أنها من أنزلت منزلة أنزلت الجنين منزلة من لا يعقل، فقالت ما في بطني. ثالثا قصد الإبهام، أنا جينا الإبهام الذي يريده هؤلاء، والإبهام إما يكون للجهل بالشيء أو للتعجيب منه، يعني تال تجهل هذا الأمر أو تريد التعجيب، تعجيب الناس من ذلك، نحو قولك انظر إلى ما ظهر، انظر إلى ما ظهر، هو عبد قال ترى شبحا من بعيد، شبحا شخصا لما يبدو، انظر إلى ما ظهر، شو معنى انظر إلى ما ظهر؟ يعني انظر إلى من ظهر، لكن لماذا قلت انظر إلى ما ظهر؟ لأنك لا تدري ما هو الشيء، مبهم عندك أنت الآن، أو التعجيب انظر إلى ما ظهر، يعني انظر إلى الشيء العظيم الذي ظهر، يعني شيء عظيم، انظر إلى ما ظهر. إذن الإبهام، والإبهام هذا يكون لماذا؟ للجهل حقيقة أو تريد التعجيب انظر. وأخيرا إذا قصدت الصفات، وهذا شيء تحفظونه كلكم، نحو قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب، فانكحوا من طاب المفروض، ولذلك هذه قراءة ابن أبي عبلة، ابن أبي عبلة قراءة شاذة، قرأ فانكحوا من طاب لكم من النساء، والجمهور قرأوا ما طاب لكم. لماذا معنى النساء عقل؟ قال لأنه أراد الصفة، وش الذي أراد الصفة؟ هل صحيح هذا الكلام؟ جواب نعم. فمثل ذلك نحو قولك تقول أنت الإنسان، أسمع يا أخي، يجي يحكي لك على محمد، يا أخي محمد، ما محمد؟ أي ما هي صفات محمد؟ ما محمد؟ أتستطيع أن تخبرني ما محمد؟ فهم يعني أي صفات محمد؟ تقصد أنت الصفات، مش تقصد الشخص. ما محمد؟ نحو قوله عز وجل حكاية عن فرعون: وما رب العالمين؟ ما قالوش موسى عليه السلام رب العالمين هو الله، مش قالوا بدأ أعطيه الصفات الذي خلق السماوات، هذا أعطيه الصفات تاع الخلق، هذا لا بدأ يذكروا بخلق الله عز وجل وأفعاله، صح؟ هذا وما رب العالمين، أي صفة هذا لهذا رب؟ فلو كان سأل عن الشخص وش قال له؟ هو الله والرحمن، قال لا هو الذي خالق. فهذا وارد فكأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب، أي فانكحوا التي حلت من النساء، التي طابت من النساء، لا التي خبثت. الطيبون الطيبات، انكحوا ما طاب أي اطلبوا الطيبة من النساء ولا تطلبوا الخبيثة. وش معنى إذا قصد الصفات؟ تبهنا، هذا فيما يخص من وما. خلاص المازوط يا أخي تعبنا، فهمنا؟ هذا فيما يخص من وما. بقاونا أربعة أسماء، بقاتلنا ال، بقاتلنا ذو، بقاتلنا ذا، بقاتلنا أي، نراها مجلس القابل. وأرجو أنه مبحث أي سيتعبنا نوعا ما، وخاصة في مبحث صرف الموصول وعائدها، لذلك أرجو التنبيه أو التنبؤ أكثر. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.